ولا يلعب ولا فوق خربان خربان darabmix.com darabmix.com انا عميل دماغ وانت وانت وانت عميل دماغ وهو هو هو هو عميل دماغ وانت وانت وانت انا عندي صداع ولا خربان مره هيقلي نفسه في بحر وهو سمك الكرش ولما تعصع موالي نفسه قلنا الوال انا ما بفتكرش يا عم ده تعدي تخرب كلام كتير كده ما يتذكرش وهو صدق واحنا نبدأ حتى نجيب وهو صدق مخه زي شغل بيا قصد صعبي بجد مهيا فانتازية ومرازية هنجرة ركب العربية خربة خربان هاي سايب من اللي عايش فينا بس يا عم كويس خربة خربان من اللي عايش لنا بس يا عم كويس عندي طول اليوم افكر ليه مخدر ليه وكل يوم يجي مصدر ليه مش عارف ليه عندي طول اليوم افكر ليه مخدر ليه وكل يوم يجي مصدر ليه مش عارف ليه وانا مصاحب الازازه وبسكر مخي لي قاعد بفكر كاسي لي على طول فاضي ومن الحياه انا مبخر مصاحب الازازه وبسكر مخي لي قاعد بفكر كاسي لي على طول فاضي من الحياه انا مبخر قابلت الشاب قابلت مين هو يخرب قابلته فين ماسك فين يا نجم ما جبته كان ندمة واحدة واحدة خدنا الكلام والعبا ماشي وراح مولع الجوان وراح مولع الجوان رحت زارت رحت زارت مرة واحدة في المكان سألته قال لي رحت الاستيروكس يا مان وديس في لفاية صغيرة واسمه جوان شد أول نفس كان عاوز ينام مع إنه كان لسه كويس كان فل وتمام تاني نفس خد الشاب المظبوط التمام لقيته قاعد بيهلس وهيس في الكلام هيس في الكلام اصحى بقى مين اللي نايم اصحوا بقى هنا فوق فوق مين اللي نايم مين خربان يصحوا بقى معانا كده صحصحوا والدنيا دي اشكال والوان دور والسماء غدا دور غدا دنيا ثانية زمان غدا دنيا فونيا زمان كباس مسألة دي معرفين الناس حكمة الوالي زمان وعاد تسلم للإدمان وخاف على نفسك من التوان وخاف على نفسك من الإدمان وخاف على نفسك من التوان وخاف على نفسك من الإدمان لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com